بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، وهو الدرس البديل. وكان الحديث في الدرس السابق هو ما يتعلق بمسألة الخوارق، خوارق العادات، لما قال الكرامة، حينما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال صاحب المتن: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وتكلم المصنف رحمه الله تعالى، الشارح تكلم عن موضوع المعجزة وموضوع الكرامة والخوارق وتأثير القلوب وتأثرها والكلام في هذه المسألة، حتى انتهى إلى الحديث عن بيان أن الخوارق ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، قد تكون في السراء وقد تكون في الضراء، ولا تدل على صلاح ولا على عدمه، فإنها الخارق قد يكون على يد نبي، وبهذا يكون تكون آية ومعجزة وبرهان، وقد تكون على يد ولي، وهذه كرامة بلا شك، وقد تكون على يد شيطان أو عاص، وهذه من الأحوال الشيطانية. ولهذا قال المصنف، قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه. فهذا الابتلاء ليس دليلا على الكرامة ولا والرضا ولا على المقت والسخط من الله سبحانه وتعالى. قال: بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، يعني ليس الأمر كذلك. قال بعد ذلك، ذكر أقسام الناس حيال خوارق العادات. قال: ولهذا كان الناس في هذه الأمور 3 أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. فالذين ترتفع درجتهم بخرق العادة هم الأنبياء، لأنها آيات وبراهين يجريها الله سبحانه وتعالى على أيديهم، يؤمنوا على مثلها البشر ويصدقون النبي في ما ادعاه. وهناك قسم آخر يتعرضون بها لعذاب الله، فتكون من باب نعوذ بالله تكون يعني سبيلا للضلال والانحراف، والذي يملي لهم الله سبحانه وتعالى بها حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذه الأحوال الشيطانية التي تأتي على أيدي العصاة ونحو ذلك. وهناك ما يكون بمنزلة المباحات، وهي ما يكون على يد الولي من خرق العادات. يقول: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى. ينتقل بعد ذلك الإشارة، وهي لها علاقة بالموضوع الذي نحن بصدده، وهو الكشف، وهو يعني قد يكون نوع من الكرامة في الكشف والتحديث لأولياء الله الصالحين، كما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه، يا سارية الجبل، وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد تكون والعياذ بالله من الإضلال وزيادة البعد عن الله سبحانه وتعالى، فتكون سببا في الغواية والانحراف، كما يكون على أيدي الشياطين الإنس والجن، وكما يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من ذلك على يد المسيح الدجال في آخر الزمان. أما قسم المباحات فهي الأمور التي يعني يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي بعض أوليائه من قضاء حاجاته أو إعانة على أمر من الأمور المباحة وغير ذلك من الأمور، فهي في دائرة المباحات. يقول: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية، وهذه معروفة. قال: فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فدل على أن المراد بالكلمات هنا هي الكلمات الكونية لا الدينية الشرعية، لأنه قال: لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أي لا يتجاوزونها. نعم. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو شامل لأمر الله الكوني القدري لا أمر الله الديني الشرعي. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكلمات الله عز وجل هي صدق لا خلف فيها، وعدل لا ظلم فيها. نعم، لا مبدل للكلمات، والكون كله داخل تحت هذه الكلمات ووسائل الخوارق. قال: والنوع الثاني وهي الكلمات الدينية الشرعية. والكلمات النوع الثاني الكلمات الدينية هي التي هي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره. وحظ العبد منها العلم بها، حظ العبد من الدينية العلم بها أولا ثم العمل بها، العلم والعمل، والأمر بما أمر الله به. كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها. بالنسبة للكلمات الكونية هو مجرد العلم بها، والإنسان يتأثر بها، لا يستطيع أن يخرج عنها قيدا ولا. أما الكلمات الدينية الشرعية فهو مأمور بالعلم بها وبالعمل بمقتضاها نفيا وإثباتا. نعم، والتصديق الأخبار التي تأتي في كلمات الله الدينية الشرعية إذا كانت من باب الأخبار. قال: كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، يعني الكلمات الكونية تدبيرية كونية، يعني تتعلق بتدبير الله عز وجل وربوبيته لهذا الكون. والثانية شرعية دينية، شرعية دينية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه من أمره ونهيه وخبره سبحانه وتعالى. طبعا بينهما الفرق بين الدينية والكونية يجتمعان كلمات الله الدينية الكونية فيما يقع من محبوبات الله عز وجل من الطاعات والإيمان وغير ذلك. فكونها وقعت يعني أنها من الكلمات الكونية، وكونها محبوبة لله عز وجل فهي من الكلمات الدينية الشرعية. وترتفعان يعني تفترقان فيما يقع في هذا الكون من يعني ظلم و يعني أمور كونية مختلفة لا يحب الله عز وجل، وهي واقعة بقدره فهي كونية قدرية. والدينية الشرعية هي ما أمر الله عز وجل به من طاعته ومن العدل ومن الحكم بما أنزل الله ومن الإحسان للناس لغير ذلك من الأمور، وقعت أو لم تقع. قال بعد ذلك: قال والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، ما يتعلق بالكشف، لأنه يتحدث عن الكشف والتأثير. من هذا الكشف ما يتعلق بالكونية، ومنها ما يتعلق بالدينية، وهذا هو مراد المصلب حينما أتى بالكلام على موضوع الكشف في هذا المقام. فكشف الأولى وهي الكونية العلم بالحوادث الكونية، ما يقع في هذا الوجود، فهو نتيجة كلمات الله الكونية. وقدرة الأولى. قال: وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. كشف الثانية، كشف الأولى الكونية القدرية، العلم الحوادث الكونية، وكشف الثانية وهي الدينية الشرعية، العلم بالمأمورات الشرعية. قدرة الأولى وهي الكونية، قدرة الأولى هي التأثير في الكونيات، إما في نفس الشخص كما يحصل لبعض العباد من خرق للعادة فيما يتعلق بالأمور الكونية كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وفي نفسه أو إما في غيره، وإما في غيره. فهذه متعلقة بالكشف عن الكلمات الكونية، وهو ما يحصل من خوارق عادات لبعض الناس تتعلق بتدبير الله وكونه وناموسه الكوني في مخالفة هذا الناموس الكوني. قال وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقاق، وهذه كلها تتعلق بالآخرين. أما بالنسبة للقدرة المتعلقة بالدينية الشرعية، قدرة الثانية هي التأثير في الشرعيات، وذلك إما في نفسه، نفس من حصل على يديه الكشف، وذلك بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وهذه من أجل الكرامات التي يهبها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة دينية شرعية. بعد ذلك يرجع إلى مسألة الخوارق وما قيمتها وما منزلتها. فهل عدم وجود الخارق على يد الصالح دليل على ضعف صلاحه وضعف إيمانه ونحو ذلك أو لا؟ ولهذا يقول هنا: فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إذا اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فذلك لأن نلاحظ أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عليهم كأبي بكر مثلا ما حصل على أيديهم شيء من الخوارق، وحصلت هذه على أيدي بعض أتباع التابعين وكثرت فيهم. فهل يعني ذلك أن هؤلاء أفضل وأعلى منزلة عند الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلا، ولكن الله عز وجل يجري هذه الخوارق على يعني الناس بحسب حاجاتهم وبحسب يعني ضعفهم يعني غير ذلك من الأمور. فالصحابة ومن كمل إيمانه عادة لا يحتاجوا إلى تأييد ولا إلى يعني التطمين بأن يظهر على يديه شيء من الخوارق، فيوكل إلى إيمانه كما وكل الله الصحابة إلى إيمانهم رضوان الله تعالى عليهم. لكن من حصل عنده شيء من الضعف من المتأخرين كانت لهم مثل هذه الكرامات التي تعزز وتقوي الإيمان واليقين عند بعضهم. ولهذا قال: فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدم الدين. وهذا كما تقدم أن قد تكون هذه الخوارق حالات شيطانية وأحوال شيطانية لا تكون إلا مع الفسقة والكفرة والسحرة وغيرهم، وقد تكون حالات يعني كرامة لمن شاء الله تعالى من عباده مما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول: فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدم الدين أو فساده أو نقصه، فساد الدين ونقصه. فقال توضيحا لهذا الأمر: فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين والعياذ بالله. يقول: الخوارق النافعة تابعة للدين وخادمة له، كما أن الرئاسة إذا كانت تابعة للدين والمال إذا كان تابعا للدين نفع الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور، كما كان السلطان والمال النافع كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد أبي بكر وعمر. أما من جعل هذه الخوارق أو هذا المال أو هذه الرئاسة أو هذا السلطان هو المقصود وجعل الدين تابعا له ووسيلة إليه، يعني يتأكل بالدين من أجل الوصول إلى الدنيا في مقامها في رئاسة أو سلطان أو منفعة أو غير ذلك من الأمور، قال لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، فهو ممن يأكل الدنيا بالدين والعياذ بالله. قال وليست حالك حال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، يعني ربط الموضوع بصورة أخرى وحالة عند بعض الأقوام الذين يعني يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا ورجاء ومحبة لله عز وجل، وهناك من يعبد الله بالخوف فقط، وهناك من يعبد الله بالرجاء فقط، وهناك من يعبد الله بالحب فقط، بالحب فقط، وهذه ما سيتبين الكلام عليها. فمن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، منسوب إلى حرورة وهم الخوارج، وهم الوعيدية المشددين على أنفسهم المتنطعين. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، وهذا يغلب عليه كترك العمل وعدم الاهتمام به والاجتهاد فيه. ومن عبد الله بالحب كما هي دعوة بعض المتصوفة فهو زنديق، فهو زنديق، فهو زنديق. ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد من أهل التوحيد. نعم، لأن أولئك الذين قالوا وينسب عن رابع العدوية وغيرهم أنهم يعبدون الله لا رجاء ثوابه ولا خوفا من عقابه وإنما هو للحب فقط، فهذا لا شك أنه مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم الذين يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كما ذكر الله عز وجل عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأشدكم لله، إني لآخر لأشدكم له خشية، إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو يعلم الله عز وجل ويحب الله عز وجل فهو أشدنا خشية، أشدنا خشية لله سبحانه وتعالى، وامتدح الله عز وجل الخائفين الراجين المحبين الذين جمعوا بين أركان هذه العبادة. فمن نقص من هذه العبادة، إذا نقص ركن منها فهي عبادة ناقصة. والخوف والرجاء كالجناحين للطائر في مسيره إلى الله، والرأس والحب كالرأس لهذا الطائر، فإن فقد أحد جناحيه فكان عرضة لكل كاسر وصائد، وإن سلم الجناحان مع الرأس فإنه يصل إلى مبتغاه بإذن الله عز وجل. إذن هنا يقول وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل النجاة، يعني أن الإنسان مأمور بأن يتعبد الله عز وجل ويتدين خوفا من عذابه ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى، فهو مأمور به وهو على سبيل النجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل هذا همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، نسأل الله العافية. فهذا الذي يعني يزعم بأنه يعبد الله لا خوفا ولا رجاء فإنه يعني يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة، إذا صلحت نية الإنسان واستقام منهجه وعمله عمل صالح وسريرته بتوحيد وعبادة صالحة فلا بد أن يوجب خرق العادة، أن يكون على يديه شيء من الخرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، لأنها إعانة من الله عز وجل لعبده المؤمن إذا احتاج له. إن الله مع الذين، مع معية الله عز وجل، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الذين هم محسنون. ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه إعانة من الله عز وجل وكرامة من الكرامات، لكن لمن؟ لمن حقق التقوى. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي برهانا ويعني الوسيلة تفرقون بها بين الحق والباطل، وينقذكم الله بها من ظلمات الفتنة التي تختلط فيها الأمور فلا يعرف الحق من الباطل. قال: وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لمن؟ الذين يفعلون ويعملون، يقومون بعمل ما يوعظون به، ما يؤمرون به في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذه من كرامات الله تعالى لهؤلاء المستقيمين الفاعلين لما يعظون به. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذا الحديث ضعفه هو عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ضعفه بعض أهل العلم لعطية العوفي فيه، وحسنه جماعة من أهل العلم، العلم عند الله. قال: رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. وقال تعالى فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هذا ما يسمى بحديث الولي، وهو حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا لا شك حديث الولي كما يسمونه. والولي هو الذي تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد تأكيد وأداء الفرائض حتى أحبه الله عز وجل، فإذا أحبه الله عز وجل سدده، سدده، فلا يرى إلا ما يحبه الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله، ولا يبطش إلا بما يحبه الله عز وجل ويرضي الله عز وجل، فيكون الله مسددا له، يعني يصرف أمره على محبوب الله عز وجل ومأمور الله سبحانه وتعالى. ومن كرامته أن الله يستجيب دعاءه إذا دعاه، ويعيذه إذا استعاد، إلى غير ذلك من الأمور. قال: فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. الله أكبر، الله أكبر. طبعا من وصل إلى هذه الدرجة أنه يتقرب إلى الله حتى يحبه الله عز وجل، ثم يوفقه ويسدده إلى أعمال الخير ويحميه من السوء والمعاصي، هذه أعلى كرامة وأفضل كرامة عند الله سبحانه وتعالى، أن يحمي عبده من مواطن المنكر والفحشاء والزور وما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بيده إلى الصراط المستقيم وعمل الطاعات وتحبيبها إليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى الإشارة إلى موقف المعتزلة من الكرامات، الكرامة يثبتها أهل السنة والجماعة بضوابطها وشروطها المعروفة. أما المعتزلة فهم ينكرون الكرامة، وشبهتهم أنهم لما حصروا إثبات النبوة في دلالة المعجزة، والمعجزة هي فيها نوع من خرق العادة تشترك مع الكرامة، فلأجل سلامة هذا الدليل الذي حصروا أنفسهم فيه وهو المعجزة أنكروا الكرامة، وهي ثابتة شرعا وثابتة واقعا محسوسا. فلأجل سلامة دليلهم هذا وحصرهم الخاطئ في دلالة النبوة على المعجزة منعوا الكرامات ومنعوا تأثير السحر ومنعوا ليسلم لهم هذا الدليل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة، لأنهم جعلوها كلها من الخوارق والأحوال الشيطانية عندهم، يجعلون الكرامات كلها من الأحوال الشيطانية، قال: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، لأنه أمور واقعة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني أمور حسية واقعة لا ينكرها إلا مكابر. وقال: فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم لو صحت لأشبهت المعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي صلى الله عليه وسلم بالولي، وذلك لا يجوز. هذه شبهتهم. شبهتهم لو يقول: لو سلمنا بوجود الكرامات على أيدي الأولياء لشابهت المعجزة التي لا تكون إلا على أيدي الأنبياء، ولا اختلط النبي بالولي ولم نفرق بينهما. لماذا؟ لأنهم حصروا وقصروا دلالة النبوة على المعجزة فقط، وهذا خطأ. نعم، المعجزة هي أحد أدلة إثبات النبوة، لكن ليست هي الوحيد، ليست هي الدليل الوحيد، بل أدلة إثبات النبوة أكثر من أن تحصى، وتقدم الكلام على هذا فيما تقدم عند حديثي عن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال، وهذه شبهتهم: لو صحت لأشبهت المعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي صلى الله عليه وسلم بالولي، وذلك لا يجوز. قال: وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخوارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ رحمه الله، وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. تقدم أن أشرنا إلى أن الخوارق أنواع، منها ما هو على يد نبي وهي المعجزات منها والآيات والبراهين، ومنها ما يكون على يد الولي وهذه الكرامة، ومنها ما يكون على يد شيطان أو عاص وهذه الحالات الشيطانية. والفرق بينهما بين الكرامة التي تكون على يد الولي والمعجزة التي تكون على يد النبي وأحوال الشياطين واضح، الفرق بينها واضح. فأن الأمر الخارق إنما هو بحسب ما يضاف إليه، فقد يكون على يد نبي فيكون من دلائل النبوة، وقد يكون على يد ولي فيكون كرامة من كرامات الله لهذا العبد الصالح، وقد يكون على يد عاص وهذه من الأحوال الشيطانية. والأمر الثاني أن ما يجري للولي لا يكون مصحوبا بالنبوة، لا يمكن أن تظهر خوارق العادات على يد الولي وهو يدعي النبوة، فإنه إذا ادعى النبوة فهو من أكذب الكذابين، وقد انتقل من أن يكون وليا لله إلى أن يكون وليا للشيطان، فهي حالة شيطانية وليست كرامة للولي الصالح. والأمر الثالث أن ما تخرق به العادة للنبي أوسع بكثير مما يكون للولي، يعني لا مقارنة بين آيات الأنبياء وبين بعض الكرامات التي يظهرها الله تعالى على يد بعض أوليائه. وما كان من آيات الأنبياء فإنه لا يستطيع البشر ما يكون من خوارق للعادة وآيات وبراهين الأنبياء على أيدي الأنبياء، إن هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي بمثل البشر، بعكس الكرامة على يد الولي فيؤتى بمثلها، فضلا عن الأحوال الشيطانية التي تكون على أيدي شياطين الإنس والجن. وفي هذا يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذا فأهل السنة يقولون بأن آية النبي لا يمكن أن يبلغ جنس الكرامة، كرامة الولي، أن يصل إليها ولا أن يماثلها ولا أن يشابهها. ما يكون من آيات الأنبياء لا يمكن أن تكون مماثلة لكرامات الأولياء أو أن تصل إليها أو تشابهها أبدا. أما عند الأشاعرة وهم ممن حصر دلالة النبوة في المعجزة فقط كالمعتزلة، لكنهم يثبتون الكرامة، والإشكالية أنهم يجعلون أنه لا فرق بين ما يكون على يد الولي وما يكون على يد النبي إلا ادعاء النبوة، إلا ادعاء النبوة، ويضيفون إلى ذلك أحيانا والتحدي بها، التحدي بها، لكنهم يجعلون ما يكون على أيدي الأولياء هو من جنس ما يكون على أيدي الأنبياء، وهذا لا شك أنه خطأ فادح وكبير جدا. نعم. قال ثم انتقل إلى مسألة أخرى لها تعلق بموضوع الكرامة، وهي الفراسة، وهي الفراسة، وبعضهم يدخل الفراسة في الكرامة وهي ليست منها، ولذلك ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد أن تكلم على الكرامة تكلم على الفراسة وأنواع الفراسة، فقال: ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا سيأتي الكلام على تعريف الفراسة. يقول: مما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية، وسببها، وهذا التعريف لها، نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. قالوا فراسة من كأن القلب فريسة لهذا النور الذي يثب على القلب، يعني كالأسد الذي يثب على ففريسته. قالوا: هذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. ولهذا قال وتقدم معنا الحديث قبل قليل: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل، وهو حديث مختلف في ثبوته، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه. يقول: وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. هذه بالنسبة للفراسة الإيمانية. الفراسة النوع الثاني من أنواع الفراسة وهي الفراسة الرياضية، وهذه مكتسبة، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأغناء ونحوهم. الفراسة الرياضية هو ترويض النفس بالجوع والسهر وغير ذلك من الأمور، فإذا ضعفت المادة، الناحية المادية في الجسد، قويت الناحية الروحية والنفسية، فأصبح الإنسان يتخيل أشياء كأنها حقيقة وهي خيالات، وصار عنده نوع من الفراسة لا تكون عند من ملأ بطنه وأكثر من الأكل والشرب وغير ذلك من الأمور. وهذه رياضة ومكتسبة يفعلها المؤمن والكافر، ولذلك نجد عند عباد الهندوس والبوذيين وغيرهم من يقوم بمثل هذه الأمور ويحصل لهم بعض المكاشفات التي تظهر لهم. وكذلك أخذها منهم للأسف بعض المتصوفة من المنتسبين لهذا الدين فيتعبون ويسهرون الليالي ذوات العدد مع الجوع وغير ذلك من الأمور، فيحصل لهم من الخيالات ما يظنون أنها من هذا النوع. نعم، وهي كما قال لا تدل على إيمان، هي تحصل من مؤمن ومن الكافر، لا تدل على إيمان ولا على ولاية ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤوس الرؤساء والأغناء والحوين. النوع الثالث من هذه الأنواع وهي فراسة خلقية، الفراسة الخلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق، استدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله تعالى. مثال ذلك استدلالهم الاستدلال بالعينين على مزاج صاحبها، ويقولون بالارتباط بين الخلق وبين الخلق، والاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل وكبره على كبره وغير ذلك، وكون العينان كون العينان جاحظتين هذه لها دلالة عندهم، وكونها العين باردة وكالة فهذه يستدلون بها على بلادة صاحبها وعلى ضعف حرارة قلبه وغير ذلك من الصور. لذا يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى وفراسة خلقية وهي النوع الثالث كما قلنا، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط. ثم ذكر أن نماذج من هذا، قال الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلالة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك من الأمور. هذا ما يتعلق بالفراسة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهنا مع الكرامات، لأن النوع الأول قد يكون فيه يعني نوع من الكرامة، أما النوع الثاني والثالث فلا علاقة لها بالكرامات التي تكون على أيدي الصالحين. فالفراسة الرياضية تكون للصالح ولغيره بل حتى للكافر، أما الفراسة الخلقية فهذه يعني من تجارب الناس ومن يعني تأملاتهم، قد تصيب وقد تخطئ. وفي الواقع أن لها نوع، أن ثمة نوع من الارتباط بين الصفات الخلقية وبين الصفات الخلقية في صور متعددة أشار إليها بعض الناس، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بموضوع الكرامة وما يتعلق بها، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضع من الدرس. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.